إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. على طريق المعرفة والتقدم الإنساني علامات طريق يسجل عليها التاريخ أسماء الشوامخ من العلماء، ومعهم مع بعض هؤلاء العلماء لنا وقفة تأمل نتعرف على كفاحهم ونذكر بالعرفان أعمالهم. مع العلماء في دائرة الضوء. نصف ساعة مع فكر وعطاء العلماء من إعداد وتقديم دكتورة أميمة كامل. عزيزي مستمع، تعتبر الطاقة هي قضية العالم رقم واحد والشغل الشاغل له سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية، فالوقود الحفري كالبترول أو الغاز سينفد إن عاجلا أو آجلا، غدا أو بعد غد، فماذا أعددنا لمواجهة ذلك؟ وماذا عن الطاقات البديلة للبترول والغاز؟ عزيزي المستمع، يشرفنا أن يكون معنا في دائرة الضوء اليوم عالم الجيولوجيا المعروف الأستاذ الدكتور رشدي سعيد. دكتور رشدي، كيف ترى مستقبل الطاقة في مصر في ظل يعني التراجع الطبيعي لمخزون البترول أو الوقود الحفري في السنوات القادمة؟ مستقبل الطاقة في مصر، أنا أفتكر أن الطاقة الأحفورية لسه في أمل فيها، وحتى قضينا سنوات طويلة يعني قادمة. ما احنا يمكن ما عندناش اكتشافات كبيرة في البترول، لكن عندنا اكتشافات كبيرة في الغاز الطبيعي، وما لسه الإمكانيات موجودة وممكن زيادة الاحتياطيات الموجودة الآن. طبعا في النهاية كل المواد البترولية والطاقة كلها بتنتهي، يعني لأنها مواد غير متجددة، اللي بنخلصه ما بيجيش بداله، يعني لأن انت عارف الطاقة دي بتتعمل في سنوات طويلة قوي، واحنا بنستغلها في سنوات قليلة يعني. فطبعا في النهاية هينتهي ده، لكن احنا قدامنا، انا بقدر كده ان قدامنا حوالي 40 سنة على الأقل نقدر نستفيد من الطاقة اللي قدامنا اللي عندنا في تحت ايدينا يعني، او اللي ممكن ان احنا نكتشفها في المستقبل. لكن كل الطاقة اللي عندنا واللي ممكن نكتشفها يعني يدوبك تكفينا انا بفتكر، لان احنا زي ما انت عارفة احنا استخداماتنا في الطاقة قليلة قوي في مصر، قليلة جدا في مصر. ليه؟ لانك لما تبص على قليلة على الاطلاق ولا بالنسبة للمصادر؟ لا، قليلة على الاطلاق. بمعنى ايه؟ بمعنى انك لما تبص على استهلاك الفرد من الطاقة في مصر وتقارنيه بأي حتى في العالم هتلاقي قليل قوي. وانا بقارن مثلا باسرائيل، استهلاك الفرد في الطاقة في اسرائيل اكتر مننا بالربع، يعني هو يزيد عندنا بالربع الفرد. فاحنا لسه قدامنا مجال طويل قوي علشان نستخدم الطاقة. السبب في كده طبعا ان احنا ما عندناش صناعة في مصر كتيرة، والصناعة دي هي زي ما تعرفين مصدر الثروة الحقيقي اللي حقنا نسعى انها يكون عندنا، يعني علشان تزايد السكان والى اخره يعني. فلابد ان احنا نزود الطاقة بتاعتنا، بالاضافة الى ان احنا علينا ان احنا نزود الطاقة، علينا مشكلة تانية جامدة جدا هو حسن استخدام الطاقة. لان احنا لما تبص على الطريقة اللي بنستخدم بيها الطاقة تلاقي ان احنا بننتج منها انتاج قليل عما ينبغي ان يكون. عايزك تدينا امثلة يعني في اهدار للطاقة؟ في اهدار كبير جدا للطاقة. يعني اديك مثال، خدي وحدة طاقة بتديكي مبلغ من المال عشان تستخدميها، بتستخدمي وحدة طاقة بتديكي مبلغ من المال. هذا المبلغ من المال لما تقارنيه باستخدامات الطاقة مثلا في بلد زي اسرائيل، تلاقي ان مصر بتطلع منها يمكن ربع الفلوس اللي بتطلعها اسرائيل من الطاقه. طيب السبب؟ السبب ان احنا بنهدر الطاقه. اولا عندنا عائلات قديمه بنستخدم الات رفع قديمه قوي ومصانعنا قديمه جدا فكلها بتستخدم الطاقه بطريقه غير متكافئه ما فيهاش كفاءه يعني، وبالتالي احنا بنهدر الطاقه في استخداماتنا. ولذلك ده جزء تاني من العمل المنتظر ان احنا نعمله في مصر، ان احنا لابد ان احنا نحسن من كفاءة استخدام الطاقة في مصر. هذا بالإضافة الى ان احنا لازم نستخدم طاقة اكتر علشان ندي للناس مستوى للمعيشة احسن. انت عارف الطاقة دي هي الحضارة، هي الحضارة كلها. وانت عارف منشأ الحضارة بيجي مع الطاقة. البلد اللي فيها طاقة بيبقى فيها حضارة، والبلد اللي ما فيهاش طاقة ما فيهاش حضارة. دكتور رشدي سعيد، طبعا مصر فيها كميات كثيرة من الغاز الطبيعي. حضرتك باعتبارك عالم وأستاذ في الجيولوجيا، ناخد فكرة كيف يتكون الغاز الطبيعي، وهل أبار الغاز الطبيعي منفصلة عن أبار البترول ولا أحيانا تكون موجودة في نفس أبار البترول؟ تعرف الغاز زي البترول أصله عضوي، يعني دي النظرية السائدة أصله عضوي، وهو لذلك يتكون في بيئة خاصة تخلي المواد العضوية دي هي تحفظ. إيه مواصفات هذه البيئة؟ هذه البيئة هي طبعا من المواد الأحفورية، الحيوانات والنباتات القديمة التي عاشت في سابق العصور، بتنزل لما بتموت بتنزل في قاع البحار. هو في العادة بيبقى في يعني هو مرتبط بالرواسب البحرية أو المائية اللي بترسخ في الماء، برك أو برك أو أنهار أو بحار يعني. فلما يكون في حياة بتعيش في هذه المناطق كالبحار أو الخلجان أو الأنهار إلى آخره بتقع في قاع البحر. إذا كان قاع البحر ده فيه أكسجين بتتحلل هذه المواد العضوية وينتهي الأمرها إلى العناصر الأولية، وهو ده هو القاعدة العمومية يعني، إن الحيوان يتحلل علشان ما فيش حيوان يقدر محتفظ بكميات المواد العضوية اللي فيه وإلا تنتهي الحياة يعني، فلازم تتحلل. لكن دي الظروف يبقى ما فيش في مصر هذه الظروف لا يتكون البترول ولا الغاز. إنما يتكون إمتى؟ يتكون في المناطق التي لا يسمح فيها عندما يموت الحيوان أو النبات ويسقط في قاع البحر أو المحيط أو الخليج إلى آخره. عندما يسقط في القاع يبقى في مكانه، وذلك لأن ما فيش أكسجين عشان يحللوا الى مواده الاوليه فيها. ازاي مثل هذه الخلجان تكون موجوده؟ تكون موجوده عندما لا يكون هناك تبادل بين الماء السطحي والماء في قاع البحر. ويكون ده هو في مناطق كثيره الامطار، لما يكون في منطقه فيها كثيره الامطار الميه بتيجي في البحر او الخليج تخليها ميه عذبه وبالتالي خفيفة، تبقى فضلة فوق وما تنزلش لتحت. وخدي بالك المية اللي فوق دي هي على علاقة مع الهواء اللي فوقيها بتتبخر. لا مش بتبخر، لا ما بتبخرش لما يكون في مية عذبة كثيرة، مش هتتبخر كثير منها، لكن تبقى مية خفيفة لأنها عذبة المية مالحة تحتها، فتبقى هي مية خفيفة قاعدة فوق وبالتالي مش هتنزل لتحت. خد بالك المية السطحية دي هي اللي فيها الأكسجين لأنها ملامسة للهواء، الهواء هو اللي فيه الأكسجين والأكسجين هو اللي بيبقى موجود في السطح، فحيث أنها ما بتنزلش لتحت يبقى تحت ما فيهوش أكسجين، يبقى ولذلك تبقى الرواسب بتاعته عادة سوداء والحيوانات محتفظة بجسدها يعني، ولما دي تتردم فوقيها بتحفظ هذه المواد وتتحول الى مواد بتروليه وغازات وبترول كمان. هذه نشأة البترول يعني، دي النظريه الموجوده يعني. طب والغاز نفس الشيء؟ والغاز نفس الشيء، نفس الشيء بظروف مختلفه شويه لكن هي نفس الاصل يعني. طب دكتور يعني هل استخدام الغاز الطبيعي في الطاقة هو الاستخدام الأمثل، ولا ممكن أن يستغل في بعض الصناعات التكميلية زي الصناعات البتروكيماوية أو البتروكيميكال؟ ممكن الاثنين طبعا، لكن هو أصلا تستخدم الطاقة أولا يعني، لأن مصر محتاجة لطاقة كثيرة جدا، عشان أنت عندكش صناعة حقيقة، إحنا ما عندناش صناعة في مصر، والصناعة دي حاجة مهمة جدا لعملها في مصر. وأنا عايز أقول لك إن كمية الغاز اللي عندنا في مصر دي هي تقريبا تساوي كمية الغاز اللي اكتشفتها إيطاليا في البحر الأدرياتيك في نفس الوقت ونفس الزمان يعني. لكن شوفي إيطاليا استخدمت الغاز ده هو في إيه؟ انت عارفة جنوب إيطاليا بالذات كان جزء متخلف في إيطاليا، لكن دلوقتي تقدم جدا، تقدم بفضل الغاز ده، لأنهم استخدموا الغاز ده في بناء صناعة كبيرة رفعت من مستوى المعيشة بتاع الناس. فأنا بقول لهم إذا كانت إيطاليا عملت ده ليه مصر ما تعملش ده؟ يعني حقنا نعملها. وأنا دايما أضحك وأقول يعني لابد من إنشاء صناعات على فائض الغاز الطبيعي موجود في مصر. بالظبط كده، بالظبط كده. وأنا دايما أضحك وأقول إن على المصريين إنهم يروحوا يقولوا للسفير المصري في روما يزور جنوب إيطاليا ويشوف الإيطالي ده عملوا إيه بالغاز بتاعهم، ونعمل إحنا زي ما عملوا يعني. وأفتكر هذا هو مفتاح تقدم مصر في المستقبل. طب دكتور، ماذا عن الطاقة النووية؟ زي ما حضرتك قلت في البداية ان الوقود الحفري الى زوال سوء يعني ان عاجلا او اجلا، كيف ترى مستقبل الطاقة النووية في مصر؟ الطاقة النووية انت عارفة هي عاملة مشكلة في العالم كله زي ما انت عارفة قضية ايران يعني، ولذلك وما افتكرش ايران دي قضية سياسية. ما هي الطاقة النووية قضية سياسية. اذا كنتش عايزة تعملها قضية سياسية، واظن المصريين مش عايزين يعملوها قضية سياسية، يوم ايه انت هتجيب اليورانيوم المخصب من مصادر خارجية ومش هتعملها في مصر، هتبقى هتعملها صناعة نووية تقريبا مستوردة يعني، ولن يكون فيها إمكانية للبحث العلمي الكبير يعني، ولكن هي مصدر الطاقة كبير. طب في رأيك لماذا تعثر البرنامج النووي المصري رغم أنه بدأ منذ الخمسينات؟ لا ده قرار سياسي ما في شك يعني. في الخمسينات احنا كنا مدين مع الهند زي الهند تمام يعني، وبالعكس احنا كنا سابقين الهند شوية كمان يعني. لا تعثر القرار السياسي يعني، هو طبعا موقع مصر الجغرافي صعب جدا، لأن في وسط معارك مستمرة في العالم يعني، وما فيش حد كان عايزك تعمل طاقة نووية الحقيقة يعني. طب ما رأيك في اختيار منطقة الضبع لإقامة المنشآت النووية في خطة المستقبلية للبرنامج النووي المصري؟ والله أنا عايز أقول لك الضبع دي هي من المناطق درست مناسبة. لا هي درست إزاي يعني؟ درست يعني مثلا أنها ما فيهاش إمكانية زلازل كتير، وموجود تربة صالحة لبناء مصانع وجنب البحر، فيعني مدروسة وصرفنا عليها أنفقنا عليها أموال كثيرة قوي فيها، لكن هي مش المكان الوحيد طبعا اللي تقدر تعمل عليه محطات نووية، في أمكنة كثيرة أخرى، لكن ده حيث أنك صرفت عليه وعرفت عنه حاجات كثيرة ومناسب فيعني ينبغي الاستفادة به. لا هناك من يقول بأن هذه المنطقة منطقة سياحية، ويمكن وجود منشآت نووية في هذه المنطقة يمكن أن يعرقل التنمية السياحية في هذه المنطقة. دلوقتي شوفي كل المنشآت النووية الآن أصبح فيها عامل أمان كبير جدا جدا يعني، هتبقى يعني إمكانية عمل كارثة نووية فيها قليلة جدا جدا يعني. يعني حكومة انت بقى زي ما انت عايز. دكتور رشدي، كيف ترى الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، خاصة ان طاقة الشمس لا تغيب عن مصر 365 يوم في السنة، وانا بعتقد ان ده اهدار لطاقة ربنا حبانا بها ولم نستخدمها بعد الاستخدام الامثل. تفتكر لماذا تأخرنا في استغلال هذه الطاقة؟ اولا لان احنا ما عملناش بحث علمي عشان نستفيد الطاقه دي، على الاقل ناخد التكنولوجيا والنو هاو اللي في الخارج. ما هو لسه في الخارج ما عملوهاش يعني، هم في اختراق في هذا الموضوع يعني. انت عارفه ايه صعوبه استخدام الطاقه الشمسيه؟ الطاقه الشمسيه اللي هي طاقه ضعيفه جدا، لانها يعني اي كميه طاقه بتسقط على وحده مساحه صغيره حاجه قليله جدا. ودليلك على ذلك انك لما تستعمل الطاقة عايزة سطح منزل بحاله عشان تسخري شوية مية تستعمل بيهم، فانت عشان تديري مصنع شوفي المساحة اللي عايزة تستخدميها دي، لان كمية المساحة اللي تطلع في وحدة المساحة لا قوي، كمية الطاقة اللي بتقع عليها ولا الخلايا الشمسية غالية. ما هي هم بقى بيعملوها ازاي؟ بيعملوها بمرايا واشياء كتيرة عشان تقلل المساحة شوية، لانك عايزة فدادين كبيرة قوي عشان تديري مصنع، فطبعا عايزة تقلل المساحة شوية. هذا الاختراق موجود، يعني في تكنولوجيا حديثة الآن في الخلايا الشمسية وغيرها، انك تعملها كمية ممكنة باستخدام الممكن، وخصوصا الاختراق الأكبر موجود في ألمانيا. وإحنا على فكرة عاملين اتفاقية مع ألمانيا علشان نعمل محطة الكريمات بالطاقة الشمسية، ودي أول مرة هتعمل في مصر يعني. وإذا عرفنا نعمل دي وننجح فيها أفتكر لازم نعممها بقى في مصر يعني تعميم كبير. ولكن لسه الأبحاث العلمية الكاملة لاستخدامات الطاقة الشمسية يعني ما تمتش، ولكن في اختراق كبير قوي واحنا قريبين قوي من هذه العملية، يعني بحيث ان احنا نقدر نقول ان في 10 أو 15 سنة اللي جايين هيكون في هذا الاختراق والاستخدامات الطاقة الشمسية، وحينئذ ستصبح مصر من احد اهم مصادر الطاقة الجديدة. دكتور رشدي، يعني انا بتصور ان لابد ان يرتبط البحث العلمي في الدول النامية باحتياجات هذه الدولة، ولابد ان يوجه البحث العلمي لما تحتاج هذه الدولة من تكنولوجيات حديثة، ويوجه البحث العلمي كله في هذا الاتجاه، وحتى لا تصبح الشمس مهدرة لنقص التكنولوجيا في مجال استغلال الطاقة الشمسية. أنا موافق معك تماما. يعني ده موضوع مهم جدا أن احنا يكون عندنا سياسة علمية وموجهة للبحث العلمي علشان تخدم البلد، لأن احنا أولا ما عندناش فلوس كثيرة عشان نصرفها على كل الحاجات، فلازم نختار بعض الحاجات اللي نركز عليها يعني. وأنا عايز أديك مثال، كوبا مثلا، كوبا استعملت مثلا ركزت كل عملها في موضوع البيولوجي ونجحت نجاح كبير جدا في عمل التكنولوجيا، وبيبيع البيوتكنولوجيا لكل حتة في العالم يعني. فهم ركزوا حاجة، احنا نقدر نركز على مسألة الشمس دي ونعمل فيها أبحاث جامدة. لكن شوفي خدي بالك، احنا دلوقتي بنفكر نعمل مراكز أبحاث، انا بقول لهم بتعملوا مراكز أبحاث كبيرة كأنكم بتعملوا سبسيدي أو دعم للأبحاث العلمية في الخارج. يعني خدي بالك مثلا المراكز الأبحاث اللي بتعمل في قطر ولا في السعودية بتعمل أبحاث واضح أن هذه الأبحاث لن يستفيد بها القطريين أو السعوديين، إنما معمولة علشان ياخدوا أبحاثها، يعني كأنك بتدعم الأبحاث اللي هتستخدم، الأبحاث اللي هتستخدم في الغرب، فكأنك بتدعم الأبحاث العلمية في الغرب يعني. لكن انت لما توجه ابحاثك لمساله خاصه بمصر يبقى حاجه افيد قوي. دكتور رشدي سعيد، ما رايك في عمليه فائض الزراعي لبعض الدول واستخدامه في انتاج الايثانول بدلا من تصديره؟ كيف تتاثر الدول الناميه بهذا الموضوع؟ هذا موضوع خطير جدا. اولا انا عايز اقول لك الايثانول ده ما هوش كفء، ما هوش يعني عملية كفء في استخدام الطاقة، ولكن هي بقت كفء ليه؟ لأن البترول غلي، مع شير البترول غلي. ما هي خد بالك الإيثانول ده اتعمل في السبعينات لما كان البترول ابتدى يغلى. الإيثانول هو كده، لكن خلص هذه الصناعة لما البترول رخص تاني. دلوقتي لما البترول غلي خد بالك احنا العالم دلوقتي بيسيب البترول يغلى من غير ما يشتكي. من انا فاكره في السبعينات كان في فاكره في السبعينات كان في ضجه كبيره جدا على مساله غلو البترول. النهارده ما فيش حد مهتم يغلى ليه؟ لانه هو بيقول لك لما يغلى البترول انا هقدر اعمل بداله في العالم يعني، ومن ضمن البدائل دي الايثانول. لكن هقول لك على الايثانول ده ايه المشكله اللي فيه. الايثانول ده انت بتحرق ماده عضويه وخصوصا الذره واشياء وماده نباتيه اخرى، علشان تعمل منها إيثانول اللي هو الكحول عشان بتضيفه للبنزين. هما دلوقتي هو دلوقتي بيضاف للبنزين في أمريكا عشان يقلل من استخدامات البنزين. خذي بالك المسألة دي هي فيها مسألة اجتماعية فظيعة جدا، وهو انك انت بتخلي المواد الغذائية غالية جدا، لان كثير من الاراضي اللي كانت تستخدم في زراعة الحبوب بقت تستخدم في زراعة المواد اللي هتتحرقها دي، ولا يصدر الفائض لدول النامية. ما انت ما عندكش بقى فائض للقمح والحاجات دي، فهيغلى جدا القمح وصعب اطعام اجزاء كبيره جدا من البشر يعني. فلذلك دي مساله خطيره جدا يعني في العالم، ومساله غير انسانيه الحقيقه، يعني انك تحرق الاكل حاجه فظيعه يعني. في عالم جعان تحرق الاكل في عالم جعان يعني، لان معظم العالم جعان يعني. فحاجه غير انسانيه اطلاقا يعني حقيقه. وبعدين هي لما تفكري فيها غير كفة، لان احسن منها انك تعمل مصادر متجدده افضل بكتير. يعني في الوقت اللي العالم كله متجه الى الصناعات التخليقية والكيمياء التخليقية والحاجات السنتيتك كلها، بنرجع لورا ونجيب الطبيعة نطلع منها، يعني نطلع منها مواد تمشي العربيات وخلافه. حاجة فظيعة يعني الحقيقة دي، انا بفتكر انها جريمة يعني انسانية كبيرة جدا. دكتور رشدي سعيد، ونحن نتحدث عن الطاقة، لا شك أن استخدام الطاقة منذ يعني بداية القرن أدى إلى الكثير من المشاكل، ولعل من أهمها الآن ما نطلق عليه التغيرات المناخية بسبب تزايد نسبة ثاني أكسيد الكربون نتيجة للنشاط الصناعي. كيف ترى هذه المشكلة؟ وإحنا عارفين حضرتك ليك رأي يختلف إلى حد كبير في بعض التفسيرات والسيناريوهات المتوقعة. يعني العلم أنتم متفقين عليك، لكن السيناريوهات المتوقعة حضرتك عندك اختلافات شوية. حضرتك اديني فكرة عن هذا الموضوع. موضوع التغيرات المناخية، أنا موضوع التغيرات المناخية يعني أنا مش قلقان أوي. اولا مش قلقان ليه؟ كل العالم قلقان يا دكتور. والله مش قلقان ليه، لان انا بفتكر ان الانسان قابل مثل هذه الاشياء قبل ذلك يعني. عمليه التغيرات المناخيه ما هيش حديثه يعني، هي حدثت قبل ذلك والانسان قابلها عده مرات في تاريخه يعني، بس ما كانش بهذا التكثيف يعني. ما كانش بهذا التكثيف، ما كانش عدد السكان بهذا الكثافه يعني، ده صحيح. ولكن الانسان لازم يتكيف يعني. يعني اولا انت عندك مشكلتين هم اللي انت خايفه منهم. المشكله الاولانيه هي مشكله امكان الاقلال من مياه النيل مثلا، يعني التغيرات المناخيه تؤثر على كميه الامطار الموسميه في اثيوبيا على حبشه، فهيجي لنا مياه اقل يعني. وبالإضافة إلى ذلك أن درجة الحرارة هترتفع، فالبخر هيزيد، وممكن نحن ننقص في المية بالتالي على التنمية الزراعية تتأثر. ما إزاي بقى أنت بتقول أن في أن الدرجة ارتفاع درجة الحرارة هيأثر في هذا؟ أنت عملها عن طريق نماذج رياضية. بتعمليها إزاي؟ بتعمليها بأنك أنت بتاخدي كل العوامل المؤثرة في موضوع الأمطار، كل العوامل المؤثرة في موضوع الأمطار بتحطيها في الكمبيوتر، وبعدين تطلعي نموذج يبقى لما يحصل ده وده وده وده هيجي لي إيه في نهر النيل. فهو بعض السيناريوهات بتقول إن نهر النيل هينقص، وبعض السيناريوهات بتقول إنه هيزيد كمان، وإن كمية الأمطار هتزيد، وإنه هيجي لنا مية أكتر في مصر. وأنا عايز أقول لك، أنا كجيولوجيست يعني كراجل جيولوجي بشتغل في وأنا يعني ما ليس لي مصدر غير التاريخ الماضي، إذا كان نقدر نقول إن التاريخ هو يعني مفتاح للمستقبل، أقدر أقول لك اللي حصل في الماضي يعني. لأن لما حصل الماضي كان فيه العصور الجليدية، كان مصر صحراء ما كانش فيه مية فيها، وكان النيل قليل أول مية اللي فيه، وكان يعني عايز اقول غابات افريقيا راحت خالص، ومنطقة الساحل اصبحت صحراء، صحراء لدرجة ان النيل الابيض تردم تقريبا، وبقاش في جالنا مية، كمية المية اللي كانت بتجيلنا تيجي جالنا من الحبشة بس. فكان ما كانش في صناعة، ما كان لا ما كانش في صناعة ولا حاجة يعني، انما كان الموقف كده يعني. لما ابتدى موجة الدفء اللي تيجي بعد تراجع ثلوج العصر الجليدي الأخير أصبح في أمطار أكثر، فإذا الدفء مرتبط شوية بوجود أمطار أكثر ووجود نشاط أكبر، يعني النيل بيبقى أكبر فيها. فإذا كان ده السيناريو بتاع الماضي يمكن يكون كده في المستقبل كمان. دكتور رشدي بس بيقولوا ان من العصور الجليدية حتى الان ارتفعت درجة حرارة العالم 2.5 درجة مئوية، مش كده؟ هل الفترة المتوقع في السيناريوهات المحتملة ان تزداد درجة الحرارة درجة ونص في خلال 50 سنة اللي جاية توازي هذه الطفرة التي حدثت بالنسبة للتغيرات المناخية؟ انا مش متصور انها تحصل درجة ونص يعني، يمكن هتزيد درجة او نص درجة حتى يعني، مش هيزيد درجة ونص انا بتكرش يعني. طيب وخلي بالك درجة دي برضو بتأثر تأثير كتير جدا يعني على درجة حرارة الارض يعني. ولكن نعيد تاني ونقول ان التغيرات المناخية حصلت في الماضي وحتحصل في المستقبل وعلينا ان نتكيف بها يعني، هي الملخص كده يعني. هنعمل ايه؟ ما قدامكش طريقة تانية. اما انك انت تنقصي درجة كمية ثاني اكسيد الكربون اللي بنرفعها في الجو مفيد من كل جهة. اولا لانك بتحسن البيئة بتاعة الانسان، ومفيد ايضا لانك انت بتقللي من امكانية زيادة درجة حرارة الارض. لكن شوفي بقى كل ده بنعمله ازاي. بنقول احنا بننصح الدول الصناعية انها اللي هي بتنتج ثاني اكسيد الكربون وبتحرق البترول وبتحرق الفحم وبتخسر الدنيا، يعني كل التلوث ده بيجي من الدول الصناعية الكبيرة زي الولايات المتحدة الامريكية زي اليابان اوروبا الى اخره، كل البلاد دي هي اللي حقيقة اللي موسخة الجو يعني. والدول الفقيرة ما بتعملش حاجة في الجو يعني، متوسخش الجو. فانت يعني ومع ذلك لما تيجي تقول للناس قللوا من نشاطكم عشان يقل ثاني اكسيد الكربون، ما حدش عايز يقلل من نشاطه، ما حدش عايز ينقص يقلل من نشاطه وما يركبش عربية. بس انا بقول الحل الاخير والامثل لهذه القضية هو الاستغناء عن استخدام البترول والفحم نهائيا، والبدء في استغلال الطاقات المتجددة والنظيفة. فيما عدا ذلك كله كلام مش هيحصل، لأنك لما تيجي تقول للراجل الأمريكاني قلل من استخداماتك في الطاقة هيزعل. ما هو مش ماضيين على كيوتو، ومش ماضيين على كيوتو، واللي ماضيين برضه على كيوتو على فكرة زعلانين يعني. وبعد عزيزي المستمع فعن مستقبل الطاقة في مصر والتغيرات المناخية المتوقعة شرفنا بلقاء في دائرة الضوء اليوم مع العالم الكبير الأستاذ الدكتور رشدي سعيد أستاذ الجيولوجيا. العلماء في دائرة الضوء. كنا مع فكر وعطاء العلماء على مدى نصف ساعة من إعداد وتقديم دكتورة أميمة كامل، الهندسة الصوتية محمود صبري.